فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها

شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويهجر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وإيتاء الزكاة